وأدواته قال الكفر رحمه الله وحروفه أي أدواته الدالة عليه ثمانية كما ذكرها المؤلف رحمه الله وحروفه أي حروف الاستثناء أي أدواته الدالة عليه ثمانية وسميت الأدوات حروفا تغليبا لإلا على غيرها لأن هذه الأدوات التي ذكرها المؤلف رحمه الله ليست كلها حروفا أو ليست كلها حروفا وإنما هناك بعضها حروف وبعضها أسماء ولكن لماذا قال المؤلف رحمه الله حروفه ثمانية لأنها تغليبا لإلا تغليبا لإلا لأن إلا حرف وهو أم الباب وهو أم الباب أو الأداة الأصلية قال وسميت الأدوات حروفا تغليبا لإلا على غيرها لأنها الأصل في عمل هذا الباب لأنها الأصل في عمل هذا الباب إذ هي في الحقيقة ثلاثة أقسام هذه الأدوات التي ذكرها المؤلف رحمه الله ابن أجرب ثلاثة أقسام حرف باتفاق وهو إلا واسم باتفاق وهو الأربعة التي بعدها وهي غير وسوى وسوى وسواء وهذه سوى وسوى إنما هي لغات في سوى إنما هي لغات في سوى إذن فقلنا حرف باتفاق وهو إلا واسم باتفاق وهو غير وسوى وسوى وسواء ومتردد بين الحرفية والفعلية وأداة مترددة بين الحرفية والفعلية كما سيأتي معنا إن شاء الله وهي الثلاثة الباقية وهي خلا وعدا وحاشا فالأدوات التي ذكرها المؤلف رحمه الله على ثلاثة أقسام حرف باتفاق وهو إلا واسم باتفاق وهو غير وسوى واللغتين الأخريين سوى وسواء ثم متردد بين الاسمية بين الفعلية والحرفية إما أن يكون فعلا متضمنا معنى الاستثناء أو حرفا وهي خلا وعدا وحاشا سنبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى مع الحكم المستثنى بإلا أنها هي أم الباب كما سبق معنا حكم المستثنى بإلا الاسم الواقع بعد إلا له ثلاثة أحوال الاسم الواقع بعد إلا له ثلاثة أحوال الحالة الأولى وجوب النصب على الاستثناء وجوب النصب على الاستثناء متى يجب نصب الاسم المذكور بعد إلا على الاستثناء إذا كان الكلام تاما وموجبا إذا كان الكلام تاما وموجبا لذلك المؤلف رحمه الله قال فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا ومعنى قولنا تاما يعني أن المستثنى منه مذكور لأن أسلوب الاستثناء لا بد له من المستثنى منه ولا بد له من المستثنى كون الكلام تاما يعني أن المستثنى منه مذكور في الكلام سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى أمثلة قال فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما قلنا ما معنى تاما يعني المستثنى منه مذكور موجبا يعني غير منفي يعني لم تدخل عليه أداة نفي أو نهي أو شبه ذلك أمثلة تقول مثلا صمت أسبوعا إلا يوم الجمعة صمت أسبوعا إلا يوم الجمعة لو قلت مثلا صمت أسبوعا لفهم السامع أنك صمت كل الأسبوع لكن لما قلت إلا يوم الجمعة استثنيت هذا اليوم من صيام الأسبوع لأن نقول صمت فعل وفاعل أسبوعا مفعول به وهو هنا المستثنى منه إلا أداة استثناء يوم مستثنى منصوب وعلامة نصب فتح الظاهر على آخره وهو مضاف الجمعة مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسر الظاهر على آخره إذن هنا يجب نصب الاسم المذكور بعد إلا على الاستثناء يجب لماذا؟ لأن الكلام تام يعني المستثنى منه مذكور كذلك فهو كذلك موجب يعني غير فهو موجب غير منفي كذلك تقول مثلا خرج القوم إلا عمرا خرج فعل والفعل ده من مستقديره هو عفوا خرج القوم فعل ماض مبني على الفتح القوم فاعل مرفوع على مترفع الضم الظاهر على آخره، إلا أجلس استثناء عمرا مستثنى منه منصوب. لماذا نصبناه على الاستثناء؟ لأن الكلام تام، يعني المستثنى منه مذكور وهو في الكلام في الجملة هنا هو القوم، وكذلك الكلام موجب غير منفي. كذلك قال الله تعالى في سورة البقرة: فشربوا منه إلا قليلا منهم، فشربوا منه إلا قليلا منهم. إذن فشربوا الفاء بحسب ما قبلها شربوا فعل ماض مبني على الضم، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، منه جار ومجرور، إلا أداة استثناء قليلا مستثنى منه منصوب، منهم جار ومجرور، والميم دل على الجماعة. إذن المستثنى منه هنا في الكلام أو في الآية هو واو الجماعة، الفاعل الذي دل عليه واو الجماعة. إذن هذه الحالة الأولى، الحالة الأولى يعني يجب نصبه الاسم الواقع بعد إلا على الاستثناء. قلنا متى يجب نصبه؟ إذا كان الكلام تاما موجبا. قال المؤلف رحمه الله: نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا. خرج الناس إلا عمرا، إذن زيدا تعرب مستثنى منه مستثنى منصوب، كذلك خرج القوم الناس إلا عمرا، عمرا مستثنى منصوب وعلامة نصبه فتح الظهر على آخره. إن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قلنا الاسم الواقع بعد إلا له ثلاث حالات: الحالة الأولى الوجوب النصب على الاستثناء، الحالة الثانية جواب الاتباع على البدلية أو النصب على الاستثناء، جواز الاتباع على البدلية أو النصب على الاستثناء. ومتى هذا؟ إذا كان الكلام تاما منفيا، إذا كان الكلام تاما منفيا، إذا كان الكلام تاما يعني مستثنى من المذكور منفي عكس الحالة الأولى. الحالة الأولى قلنا أن الكلام تام موجب، أما في هذه الحالة الثانية فإن الكلام تام منفي. قلنا له حالتان: إما أن يعرب بدل، وإما يعني الاسم الواقع بعد إلا إما أن يعرب بدلا، وإما يعرب مستثنى، وما يعرب مستثنى منصوب، ولكن الأفصح أن يعرب بدلا كما سيأتي معنا الأمثلة. مثلا تقول: ما نجح أحد إلا محمد أو محمدا، ما نجح أحد إلا محمد أو محمدا. هنا الكلام تام، يعني الكلام قبل إلا تام، يعني أن المستثنى منه مذكور وهو أحد، وهو كذلك منفي يعني دخلت عليه أداة نفي. إذن فما نافية نجح فعل ماض مبني على الفتح، أحد فاعل مرفوع، إلا أداة استثناء محمد بدل من أحد، والتابع للمرفوع مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة على آخره. أو يمكن أن تقول: أو محمدا، ما نجح أحد إلا محمدا. هنا محمدا مستثنى منصوب. مثال آخر، قال تعالى: ما فعلوه إلا قليل منهم. هنا قليل بدل. هنا لماذا؟ لأن الكلام تام، يعني مستثنى منه مذكور وهو منفي. ما فعلوه إلا قليل منهم. وفي غير القرآن يمكن أن نقول: ما فعلوه إلا قليلا منهم، إلا قليلا منهم. كذا قال تعالى هنا جاء بدلا، قال تعالى ولا في سورة هود: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، ولا يلتفت أحد منكم إلا امرأتك. إذن هنا أحد فاعل، إلا أداة استثناء، امرأتك مستثنى منصوب علامة نصبه فتح الظاهر على آخره. قرأ ابن كثير رحمه الله وأبو عمرو: إلا امرأتك على البدلية، وهي قراءة صحيحة. إذن ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، على قراءة إلا امرأتك فإنه نعربها مستثنى منصوب، وعلى قراءة إلا امرأتك نعربها بدل، والتابع للمرفوع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. كذلك تقول ما رأيت أحدا إلا زيدا، ما رأيت أحدا إلا زيدا، إذن ما أداة نفي، رأيت فعل وفاعل، أحدا مفعول به، إلا أداة استثناء زيدا هنا حالتان، إما أن نعربها بدلا بدلا من أحد، والتابع للمنصوب منصوب وعلامة نصب فتح الظهر على آخره، قلنا هذا هو الأفصح. أو يمكن أن نعربها مستثنى منصوب وعلامة نصب فتح الظهر على آخره. كذلك تقول ما مررت بأحد إلا زيد أو زيدا، إلا زيد أو زيدا، إذن ما أداة نفي، مررت فعل وفاعل، بأحد جار ومجرور، إلا زيد، إذا قلنا زيد فإنه بدل من أحد، والتابع للمجرور مجرور علامة جر الكسرة الظاهرة على آخره. وإذا قلنا زيدا فإننا نعربها مستثنى منصوب وعلامة نصب فتح الظاهرة على آخره. إذن هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، يعني الحالة الثالثة للاسم الواقع بعد إلا، قلنا ثلاث حالات، إما وجوب النصب على الاستثناء، أو جواز الاتباع على البدلية أو الاستثناء. الحالة الثالثة أن يعرب حسب موقعه في الجملة، حسب موقعه في الجملة، وذلك إذا كان الكلام منفيا ولم يذكر المستثنى منه، ولم يذكر المستثنى منه، وهذا الذي عبر عنه المؤلف رحمه الله، وإن كان الكلام ناقصا يعني المستثنى منه غير مذكور، ولا يكون هذه الحالة لا تكون إلا إذا كان الكلام منفيا. مثلا تقول، قلنا يجب إعماله على حسب موقعه من الجملة، يعرب على حسب موقعه من الجملة. مثال ما قام إلا زيد، إذا المستثنى منه غير مذكور، إذا ما أداة نفي، قام فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل عفوا، ما قام، ما أداة نفي، قام فعل ماض مبني على الفتح، إلا أداة استثناء الملغاة، يعني عملها ملغى، زيد فاعل لقام، فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. لو حذفنا، لاحظ، لو حذفنا ما أداة النفي وإلا، سيصير الكلام قام زيد، إذن فهذا المعنى صحيح. وهذا الأسلوب، لو قلنا ما قام إلا زيد، هذا من أسلوب الحصر، يؤتى به للحصر والقصر. ما قام إلا زيد، مثلا تقول ما ضربت إلا زيدا، ما أداة نفي، ضربت فعل وفاعل، إلا أداة استثناء الملغاة، زيدا فمفعول به منصوب. قلنا الاسم الواقع بعد إلا إذا كان الكلام ناقصا فإنه يكون على حسب العوامل. إذن هنا جاء مفعولا به، ما ضربت إلا زيدا، زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. مثال آخر، ما مررت إلا بزيد، ما أداة نفي، مررت فعل وفاعل، إلا أداة استثناء حرف جر، زيد اسم مجرور وعلامة جر الكسرة الظاهرة على آخر. لأن هنا الاسم الواقع بعد إلا أعرب على حسب موقعه من الجملة، كما عبر عن ذلك المؤلف رحمه الله بقوله وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، كان على حسب العوامل. إذا كان العامل يقتضي فاعل أعرب الاسم الواقع بعد إلا إذا كان الكلام ناقصا فاعلا، إذا كان يقتضي الكلام العامل مفعولا به أعرب مفعولا به، إذا كان العامل يقتضي اسم مجرور أعجبها اسما مجرورا، وهكذا. قال تعالى وما محمد إلا رسول، الواو بحسب ما قبلها ما أداة نفي، محمد مبتدأ، إذا المبتدأ يحتاج إلى خبر، إذا محمد مبتدأ مرفوع على ما ترفع الضمة الظاهرة على آخره، إلا أداة استثناء ملغاة، رسول خبر مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة على آخره. إذ في غير القرآن يمكن أن نقول محمد رسول صلى الله عليه وسلم، إن محمد المبتدأ، رسول خبر. كذا قال تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، في سورة الكهف، الواو بحسب ما قبلها ما أداة نفي، نرسل فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستقدره نحن، نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. المرسلين، المرسلين مفعول به منصوب وعلامة نصب فتح الظاهر على آخره، إلا أداة استثناء الملغاة. مبشرين حال منصوبة وعلامة نصب فتح الظاهر الياء، لأنه جمع مذكر سالم، الواو حرف عطف، منذرين اسم معطوف، والتابع للمنصوب منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، لأن هذا ما يتعلق بحكم المستثنى بإلا. قلنا له ثلاث حالات: وجوب النصب لاسم الواقع بعد إلا، إما له ثلاث حالات، قلنا وجوب النصب على الاستثناء، جواز الاتباع إما على البدل أو على النصب على الاستثناء، الحالة الثالثة يعرب حسب موقعه في الجملة. ننتقل الآن إلى المستثنى بغير وأخواتها. المستثنى بغير وأخواتها، وأخواتها هي سوى وسوى وسواء، وقلنا بأن سوى وسواء هي لغة في سوى. إذن قال المؤلف رحمه الله: المستثنى بسوى وسوى وسواء وغير مجرور لا غير، مجرور لا غير، يكون الاسم الواقع بعد غير وسوى وسوى وسواء مجرورا دائما، يكون مجرورا دائما باعتباره مضافا إليه، باعتباره مضافا إليه. أما الأداة نفسها فتأخذ حكم المستثنى بإلا في الإعراب. أما الأداة نفسها يعني غير وسوى تأخذ حكم المستثنى بإلا في الإعراب. وقلنا حكم المستثنى بإلا له ثلاث حالات: وجوب النصب على الاستثناء، جواز الاتباع البدلي أو النصب على الاستثناء، الإعراب على حسب موقعه من الجملة أو في الجملة. أمثلة تقول مثلا: قام الرجال غير زيدين، قام الرجال غير زيدين، لأن هنا الكلام تام موجب، تام موجب يعني المستثنى منه مذكور. إذن قام فعل ماض مبني على الفتح، الرجال فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، غير مستثنى منصوب، مستثنى منصوب هو مضاف، زيد مضاف إليه مجرور على مجرور الكسرة الظاهرة على آخره. مثال آخر: ما قام أحد غير محمد، ما قام أحد غير محمد أو غير محمد على التفسير السابق. الغير تعرب إما بدل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، أو تابع للمرفوع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. إذا قلنا غير فإننا نعربها منصوب، يكون منصوبا على الاستثناء. مثال آخر: ما قام غير محمد، ما قام غير محمد، إذن هنا الكلام في الحالة في المثال السابق ما قام أحد غير محمد، هنا الكلام تام ولكنه منفي، ولكنه منفي، إذن هنا جواز الاتباع مع البدلية أو على النصب على الاستثناء. إذا قلنا غير أو غير، ما قام غير محمد، إذن هنا الكلام ناقص، الكلام ناقص يعني المستثنى منه غير مذكور، وهو كذلك الكلام فهو منفي. هنا قلنا يعرب على حسب موقعه في الجملة. غير هنا فاعل مرفوع، غير فاعل مرفوع. ما مررت بغير زيد، ما مررت بغير زيد، هنا جاء اسما مجرورا وعلامة جر الكسرة الظاهرة آخره. لماذا؟ لأن الكلام ناقص، لأن الكلام ناقص. إذن هذا حكم المستثنى بغير وأخواتها. قلنا الاسم المذكور بعد غير أو سوى فإنه يكون مجرورا دائما، والأداة نفسها تكون حسب كما سبقنا في التفصيل السابق، الأداة نفسها فإنها تعرب إعراب، تعرب إعراب الاسم الواقع بعد إلا. إذا كان الكلام تاما موجبا تعرب مستثنى منصوب، إذا كان الكلام تاما منفيا تعرب إما بدلا أو مستثنى منصوب، إذا كان الكلام ناقصا تعربه غير وسوى تعرب على حسب موقعها في الجملة. إذن هذا المستثنى بغير. ننتقل إلى المستثنى بعدا وأخواتها. عدا وأخواتها، وأخواتها هي حاشا وخلا. حاشا وخلا. المستثنى بخلا وعدا وحاشا له حكمان، له حكمان. إما أن يكون منصوبا باعتباره مفعولا به، وباعتبار أن خلا وعدا وحاشا أفعال الماضية وفاعلها ضمير مستتر وجوبا. مثال: خرج القوم عدا عمرا، خرج القوم عدا عمرا. خرج فعل ماض مبني على الفتح، القوم فاعل مرفوع على مترفع الضم الضار على آخره. خلا أو عدا فعل ماض تضمن معنى الاستثناء، فعل ماض تضمن معنى الاستثناء. عمرا مفعول وفاعله، فاعله ضمير مستتر وجوبا. عمرا مفعول به منصوب، مفعول به منصوب. مثلا مثل آخر: زرت أصدقائي عدا سعيدا أو خلا سعيدا. زرت أصدقائي خلا سعيدا أو حاشا سعيدا. زرت فعل وفاعل أصدقائي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح المقدر مناسبة، وهو مضاف أو متكلم مضاف إليه. عدا فعل ماض أو خلا فعل ماض تضمن معنى الاستثناء وفاعله ضمير مستتر وجوبا. سعيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن هذه الحالة الأولى، اسم الواقع بعد على يكون منصوبا الاعتبار مفعولا به، والاعتبار عدا وأخواتها أفعال الماضية وفاعلها ضمير مستتر وجوبا. الحالة الثانية، إما قلنا إما يكون مفعولا به أو يكون مجرورا، يعني الاسم الواقع بعد خلا وعدا يكون مجرورا باعتبار أن هذه الأدوات وهي خلا وعدا وحاشا حروف جر، حروف جر. لذلك قلنا في الأول الأدوات التي ذكرها المؤلف منها ما هو متردد بين الفعلية والحرفية، بين الفعلية والحرفية. الفعلية يعني فعل ماض متضمن معنى الاستثناء، أو الحرفية يعني حرف جر. مثال: جاء الأصدقاء خلا علي. جاء الأصدقاء خلا علي، جاء فعل ماض مبني على الفتح، الأصدقاء فاعل مرفوع على مترفع الضم الظاهر على آخره. خلا حرف جر، علي اسم مجرور على مجرور كسر الظاهرة على آخره. قام القوم عدا واحد، قام القوم عدا واحد. قام فعل ماض مبني على الفتح، القوم فاعل مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره. عدا حرف جر، واحد اسم مجرور، اسم مجرور وعلامة جر الكسرة الظاهرة على آخره. إذن هذا حكم المستثنى بخلا وأخواتها. هناك ملاحظة: هذه الأدوات إذا سبقت بما المصدرية، أو إذا سبقت خلا وعدا بما المصدرية، فإنها حينئذ تعرب أفعالا، تعرب أفعال ماضية تضمنت معنى الاستثناء، لأن ما المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال ولا تدخل على الحروف، لا تدخل أبدا على الحروف. إذن فالاسم الواقع بعدها سيكون مفعولا به. مثال: حضر الناس ما خلا هشاما. حضر الناس ما خلا هشاما، حضر فعل ماض، الناس مفعول بفعل مرفوع، ما مصدرية، خلا فعل ماض تضمن معنى استثناء، هشاما مفعول به منصوب. قرأت الكتاب ما عدا ثلثه، قرأت الكتاب ما عدا ثلثه. قرأت فعل وفاعل، الكتاب مفعول به، ما مصدرية، عدا فعل ما تضمن معنى الاستثناء وفاعله ضمن مستتر وجوبا. ثلثه، ثلث مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره، وهو مضاف، الهاء مضاف إليه. إذا نجمل المستثنى بعدا وأخواتها. إذا ننظر كيف نعرف هذه الأدوات فعل ما تضمن معنى الاستثناء أو حروف جر. ننظر إلى الاسم الواقع بعدها، إذا كان منصوبا فإننا نعرفها أفعال ماضية تضمنت معنى الاستثناء، أما إذا كان الاسم الواقع بعدها مجرورا فإننا نعربها حروف جر، ولكن إذا سبقت خلا وعذا بما المصدرية فيجب إعرابها أفعال ماضية تضمنت معنى الاستثناء، والاسم الواقع بعدها يعرب مفعولا به. إن هذا ما تيسر جمعه في باب الاستثناء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحصة المقبلة إن شاء الله سنذكر اسما منصوبا آخر، وهو أو اسم الذي يأتي بعد لا النافية للجنس. الحصة المقبلة إن شاء الله سنشرح باب لا النافية للجنس التي تعمل عمل إن وأخواتها. أن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.